الله الله الله الله ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار لا ينبئك مثل سبيل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى والله هو الغني الحميد يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما أن

الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. الفاتحة.